سأذكر لكم حديثا واحدا، اسمع يا من تفعل هذه الفاحشة أو تفكر بها، اسمع حديث واحد فقط. ماذا ينتظر الزاني في القبر؟ في القبر، هذا قبل يوم القيامة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث، في حديث الرؤيا الطويل في صحيح البخاري، رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في نومه ورؤيا الأنبياء وحي، وحي، رأى أن ملكين أخذا به وانطلقا، صاروا يمشوا هيك في طريق، وصار يشوف ناس عم تتعذب من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا في القبر في البرزخ. قال فمررنا على مثل التنور، تعرفوا التنور؟ كلاتنا بنعرفه، فرن التنور. فمررنا على مثل التنور وإذا فيه لغة وأصوات، فيه أصوات وضجيج. قال فاطلعت فيه وإذا فيه رجال ونساء عراة يأتيهم اللهب من أسفل منهم، فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضوا صاحوا وصرخوا. قال يأتي هذا اللهيب ويرفعهم إلى أعلى التنور ثم يخمد فيرجعون إلى أسفل وهكذا. فقلت، أي رسول الله يقول، فقلت للملكين، فقلت ما هؤلاء؟ فقالوا هؤلاء هم الزنات والزواني، هؤلاء هم الزنات والزواني. هذا في القبر، لكن ما ينتظرهم يوم القيامة أدهى وأمر. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وطهر قلوبنا وحصن فروجنا.